السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية، ولا يزال حديثنا عن واجبنا نحو القرآن الكريم، هو الدرس الأول. تعرفنا في الدروس السابقة على 5 واجبات من واجبات نحو القرآن الكريم. الواجب الأول اللي هو تعظيمه والتأدب معه، الواجب الثاني قراءته وتعلم أحكام التجويد، الواجب الثالث الاستماع لتلاوته والإنصات له، الواجب الرابع التحلي بما جاء فيه من أخلاق وأداب، الواجب الخامس اللي تعرفنا عليه في الدرس السابق اللي هو تدبر آياته والعمل به، واليوم إن شاء الله تعالى مع الواجب السادس والأخير من واجباتنا نحو القرآن الكريم، وهو حفظه وتعليمه. حفظه شيء وأيضا تعليمه شيء آخر، يعني لازم نفرق بين الحفظ، في عدة أشياء ينبغي علينا أن نتعلمها في من يعني من واجباتنا نحو القرآن الكريم، وأيضا التعليم شيء آخر أو يندرج تحته أشياء أخرى ينبغي علينا أن نكون على إحاطة بها. والآن مع الواجب السادس مباشرة إن شاء الله. الواجب السادس وهو حفظه وتعليمه. خلينا الآن نبلش في موضوع الحفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، يقال لصاحب القرآن، يعني يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن هو الحافظ وليس القارئ، الحافظ، حافظ القرآن، يقال لصاحب القرآن متى؟ يوم القيامة، إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، يعني اقرأ ما كنت تحفظه في الدنيا، فيقرأ يعني القارئ أو يقرأ الحافظ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. إذن هذا الدليل يدل على أي واجب من الواجبات الستة؟ يدل على إيش؟ واجب الحفظ، يدل على حفظه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث واضح، من تعلمه، إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على اللي هو الواجب التعليم أو واجب التعليم. إذن الدليل الأول يدل على الحفظ، والدليل الثاني يدل على التعليم. خلينا الآن مع الجانب الأول وهو حفظه. ينبغي علينا أن نتعرف على عدة أشياء. أول حاجة، يجب على المسلم أن يحفظ لو شيئا يسيرا من كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول لتقوم به صلاته حتى يستطيع أن يصلي وأن يقرأ ما يحفظ في أثناء الصلاة. ثانيا، السبب الثاني للمنزلة، حتى ينال المنزلة الرفيعة في الجنة، فمنزلة الحافظ ليس كمنزلة باقي الناس كما أشار إلى ذلك هذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل. ثالثا، حتى ينال الإنسان النعمة الكبرى من الله عز وجل، فحفظ القرآن نعمة عظيمة لا حسد إلا فيها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، يعني حفظه الله عز وجل أو يسر الله عز وجل له حفظ القرآن، فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، إلى آخر الحديث النبوي الشريف. إذن ما لو جاونا سؤال، ما هو حكم حفظ شيء لو يسير من القرآن الكريم؟ فالحكم هنا الحكم الشرعي أنه واجب. عشان هيك لو قلنا لكم إياها باللون الأحمر، واجب، هذا حكم شرعي. طب حفظ القرآن كامل، حفظ القرآن الكريم كاملا هو أمر مستحب وليس بأمر واجب. أما حفظ شيء يسير مثل قصار السور حتى يستطيع أن يصلي بها، وخاصة سورة الفاتحة لأنها ركن أساسي من أركان الصلاة، فهذا الحكم الشرعي فيه واجب. فعلى قدر ما يحفظ الإنسان من القرآن الكريم كلما تعلو مكانته عند الله عز وجل يوم القيامة. طيب ما هو حكم تعاهد القرآن. ما المقصود هنا بتعاهد القرآن؟ التعاهد هو المقصود فيه اللي هو مراجعته، يجب على القارئ أن يراجع ما يحفظ. حتى ليش؟ علل ذلك، لماذا تعاهد القرآن واجب؟ عندنا سبب واحد فقط، حتى لا ينساه. موضوع الحفظ يا شباب الآن انتهى، ننتقل إلى موضوع التعليم. ننتقل إلى موضوع التعليم، ما هي مظاهر تعليم القرآن الكريم؟ أمرين اثنين. أولا بيان مظاهر إعجازه، مفروض على المعلم أو من أتاه الله عز وجل العلم أن يبين للناس مظاهر وصور إعجاز القرآن الكريم التي مرت معكم بالصف العاشر، مثل الإعجاز العلمي والبياني والغيبي والتشريعي وغير ذلك. ثانيا من مظاهر تعليم القرآن الكريم الدفاع عنه ضد كل من يشكك في مصداقية كلام الله عز وجل. إذن هذا انتهينا منه، ننتقل إلى أمر آخر له علاقة بالتعليم، ما هي الوسائل المعينة على نشر التعليم القرآني بين الناس؟ في عندنا اثنتين. الوسيلة الأولى استثمار القنوات الفضائية لبث الدروس وبث المحاضرات النافعة في نشر العلم النافع المتعلق بكلام الله عز وجل. والحمد لله القنوات الفضائية القرآنية كثيرة، منها المقروء ومنها المسموع ومنها اللي بتعلم أحكام التجويد ومنها اللي بتعلم أحكام القرآن ومنها بتعلم يعني مظاهر إعجاز القرآن الكريم. وكذلك من الوسائل إنشاء برامج ومواقع إلكترونية تعنى بالقرآن الكريم، وهذا طبعا موجود ومشهور بكثرة في شبكة العنكبوتية أو شبكة الإنترنت. آخر محور يا شباب من محاور الدرس، وهو عناية أو اهتمام المملكة الأردنية الهاشمية بتعليم القرآن الكريم. في عندنا 4 أشياء ينبغي علينا أن نحفظها. الشيء الأول قيام المؤسسات الحكومية بتعليم القرآن، ومن الأمثل على ذلك طبعا وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ثانيا إنشاء دور القرآن الكريم في المساجد، طبعا كل مسجد فيه دار خاصة للقرآن، إما تكون غرفة أو تكون ملحق في المسجد، فينبغي على إمام المسجد أن يعلم أطفال الحي أو يعلم أبناء الحي كلام الله عز وجل. ثالثا إنشاء المسابقات كالمسابقة الهاشمية، وهذه المسابقة تعقد في كل عام في نهاية أو في آخر العشر الأواخر من شهر رمضان، ويمكن البعض منكم يعني قد أو كان له شرف في المشاركة فيها. آخر شيء من اهتمام المملكة الأردنية الهاشمية بتعليم القرآن الكريم إنشاء المراكز التي تعنى بتعليمه، مثلا المراكز هي مقصود فيها المراكز الخاصة، مثلا جمعية المحافظة وغيرها من الجمعيات الخاصة والمراكز الخاصة التي تعنى بتعليم القرآن الكريم لأبناء الناس أو لأبناء المسلمين. هذا كل ما له علاقة بالنقطة السادسة أو بالواجب السادس من واجباتنا نحو القرآن الكريم. خلينا الآن نستعرض الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس. في عندنا السؤال الأول بصيغة اختر الإجابة الصحيحة، يقول السؤال الأول فرع ألف، يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصحب. طبعا يا شباب لازم نركز على الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية بيجي عليها كثير أسئلة، مش مطلوبة حفظ ولكن مطلوبة يعني فهمها، وإنك تعرف أنها بتدل على أي فرع من فروع الدرس أو على أي أصل من أصول الدرس. يقال صاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، هذا الدليل يدل على أي واجب من واجبات المسلم تجاه القرآن الكريم؟ هذا سؤال تكرر في أكثر من دورة أو أكثر من دورة من دورات الثانوية العامة. هل هذا الدليل يدل على حفظه أم تعظيمه والتأدب معه أم تدبر آياته والعمل به أم يدل على الاستماع لتلاوته؟ الجواب طبعا لا يخفاكم اللي هو يقال لصاحب القرآن حكينا اللي هو إيش الحافظ فقط، يقال لحافظ القرآن، فهذا يدل على إيش؟ يدل على واجب حفظ القرآن الكريم. السؤال باء، واجب المسلم تجاه القرآن الكريم الذي يدل عليه قول، عفوا هذه ليست قل، قول نزبطها، النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الدليل وهذا الحديث الشريف يدل على أي واجب من واجباتنا تجاه القرآن الكريم؟ هل هو يدل على تعظيمه والتأدب معه أم قراءته مرتلا أم حفظه وتعاهده أم يدل على الاستماع والإنصات لتلاوته؟ الجواب يدل على اللي هو الفرع جيم اللي هو على حفظه وتعاهده. إذن هذا هو الجواب الصحيح. ننتقل إلى السؤال الثالث وهو بصيغة أسئلة مقالية. يقول السؤال هات وسيلة واحدة تعين المسلم على نشر القرآن الكريم. احنا تكلمنا عن وسيلتين اثنتين، منها طبعا اللي هو استثمار القنوات الفضائية، استثمار القنوات الفضائية وكذلك الدفاعي عنه. وفي النهاية سؤال مقترح من عندي، يقول السؤال حكم حفظ شيء ولو يسير يعني ولو قليل من القرآن الكريم، ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ هل هو سنة أم واجب أم مستحب أم مباح؟ الجواب الصحيح طبعا هو الخيار رقم باء وهو أنه واجب، لأنه قد بينا في أثناء الشرح يعني ذلك. حكم حفظ القرآن ككل هذا عمل مستحب، أما حفظه أو حفظ شيء قليل أو يسير منه كالفاتحة وقصار السور حتى يستطيع أن يصلي بها هذا واجب على كل مسلم ومسلمة. نكتفي بهذا المقدار، وبهذا يكون الدرس قد تم شرحه بالكامل مع استعراض الأسئلة الوزارية التي جاءت في السنة السابقة على كل نقطة من نقاط الدرس. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، إلى أن ألقاكم في الدرس الثاني إن شاء الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك والانضمام إلى مجموعات الويتس أب سواء في الشعب ألف أو في الشعب باء حتى يصلكم كل ما هو نافع وكل ما هو مفيد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.